مع عزام طفلهما، كانت لها وله حياة يملأها السرور ويحفها الأمان. عاشوا عمرا تختلط به الفرحة والسعادة، حتى علموا ما كتبه القدر والقضاء. يصيبها السرطان الذي وصل عند تشخيصه إلى مرحلة يصعب فيها العلاج. الحب يلون الحياة ليعيد لها بهجتها ويساند القلب ليكون أقوى. إذا وجد له قلبا آخر يبادله الشعور الصادق ويقتبس منه الحنان والأمان. تتجلى لها الحياة من جديد كلما ضمت إلى صدرها عزام، وتظهر لها أجمل رسومات الأمل كلما زارها زوجها ووقف بجانبها يساندها، حتى كانت المكالمة الأخيرة. هلا والله يمه. اي نعم ام عزام عندي الحين، بس نايمة الحين ما تسمعني. انت الحين بشريني، عسى مريم اللي خطبتيها لي وافقت. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير يمه. طيب انا مسافة الطريق واكون عندك، مع السلامة. لم يعلم زوجها انها سمعتها، ولكنه عرف فقط أنها فارقت الحياة بعدها بسويعات. شفت يلملم ما بقالي من أيام، يلمها لجل العروس الجديدة، بيديه ينفر ما بغيت من عوام، في عشر تهران الظروف العنيدة. شفت يلملم ما بقالي من أيام، يلمها لجل العروس الجديدة، بيديه ينفر ما بغيت من عوام، في عشر تهران الظروف العنيدة. ليته صبر لين القبر يحوي عظام، عظام جسم من تعبها بديدا، لكنها قفا يغرز بصدر يسهام، يتل قلبي من مكانه بيدا. شفته يلملم ما بقالي من أيام، يلمها لجل العروس الجديدة، بيديه ينفر ما بغيت من عوام، في عشر تهران الظروف العنيدة. ما عاد يعنيني سوى هم عزام، وش حيلة أهلا قيل أمك في قيداه، يا هل ترى يسلى وينظر لقدام، ولا يعيش الياس فاقد عضيده. يرجيه يعطف قلبي مريم على يتام، هذا الذي من دنيتي بس أريده، هذا الذي من دنيتي.